لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن باد شلعين مكفلين حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن باد شلعين مكبلين حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين والله لو خرج الرجال وجدتهم عند التقاء الصف قوما ثابتين لكن باب الكفر مقفول على تلك الأسود وما لهم من منقذين لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن باد شلعين مكبلين حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين والكفر يعبث في مساجدنا وقد نسوا على الأعراض والقول المبين يا قوم هل غابت عن الأنظار ما في سجن كوبا من مآسي المسلمين لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن باد شلعين مكبلين حكموا